الصفحة العاشرة بعد المئة الرابعة. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وذكر وصف العلم والقدرة لأن التطور هو مقتضى الحكمة وهي من شؤون العلم. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما مناسبة ختام الآية الكريمة بصفتي العليم القدير؟ الوقفة الثانية. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. خلقكم من ضعف. الضعف الأول كون الإنسان من ماء مهين وكونه ضعيفا في حال الطفولية، والضعف الثاني الأخير الهرم. تفسير ابن جزي. السؤال: وضح ما المراد بالضعفين الواردين في الآية. الوقفة الثالثة. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. يخبر تعالى عن جهل الكفار في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا فعلوا ما فعلوا من عبادة الأوثان، وفي الآخرة يكون منهم جهل عظيم أيضا، فمنه إقسامهم بالله أنهم ما لبثوا غير ساعة واحدة في الدنيا، ومقصودهم بذلك عدم قيام الحجة عليهم وأنهم لم ينظروا حتى يعذر إليهم. تفسير ابن كثير. السؤال: دلت الآية على جهل الكفار في الدنيا والآخرة، بيّن ذلك. الوقفة الرابعة. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وعطف الإيمان على العلم للاهتمام به، لأن العلم بدون إيمان لا يرشد إلى العقائد الحق التي بها الفوز في الحياة الآخرة. تفسير ابن عاشور. السؤال: لماذا عطف الإيمان على العلم في الآية الكريمة؟ الوقفة الخامسة. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. أي يختم الله الذي جلت عظمته وعظمت قدرته على قلوب الذين لا يعلمون، أي لا يطلبون العلم ولا يتحرون الحق، بل يصرون على خرافات اعتقدوها وترهات ابتدعوها، فإن الجهل المركب يمنع إدراك الحق ويوجب تكذيب المحق، ومن هنا قالوا هو شر من الجهل البسيط. تفسير الألوسي. السؤال: بيّن خطر عدم تحري الحق والإصرار على الجهل. الوقفة السادسة. فاصبر إن وعد الله حق. وهذا مما يعين على الصبر، فإن العبد إذا علم أن عمله غير ضائع بل سيجده كاملا هان عليه ما يلقاه من المكاره ويسر عليه كل عسير. تفسير السعدي. السؤال: لماذا ذكر الصبر قبل ذكر الله أن وعده حق؟ الوقفة السابعة. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وهذا مما يدل على أن كل مؤمن موقن رزين العقل يسهل عليه الصبر، وكل ضعيف اليقين ضعيف العقل خفيفه، فالأول بمنزلة اللب والآخر بمنزلة القشور. تفسير السعدي. السؤال: هذه الآية تدل على اختلاف عقول من يقع عليهم الابتلاء، بين ذلك. معاني الكلمات: مصفر صار أصفر بعد خضرته من الفساد، وشيبة شيخوخة وهرما، يؤفكون يصرفون عن الحق، ولا هم يستعتبون، لا يطلب منهم إرضاء الله بالطاعة والتوبة، ولا يستخفنك، لا يستفزنك، ولا يحملنك على الخفة والطيش. العمل بالآيات: العمل الأول، سل الله تعالى حسن الخاتمة. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء، وهو العليم القدير. العمل الثاني، تب إلى الله سبحانه من كل ذنوبك قبل أن يأتي يوم لا تنفع فيه التوبة. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. العمل الثالث، ادعو الله تعالى أن يجعل قلبك سليما، وأن يثبت قلبك على دينه. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. التوجيهات: التوجيه الأول، احذر أن تضيع قوة شبابك وصحتك في غفلة ولهو. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء، وهو العليم القدير. التوجيه الثاني، العلم عطية من الله تعالى، والجهد والذكاء مجرد سبب، فأكثر من قولك رب زدني علما. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. التوجيه الثالث، أسوأ أحوال الإنسان عندما يطبع على قلبه لكثرة ذنوبه، فيصبح لا يفهم ولا يعقل شيئا. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون.